أحسن الله السائل يقول: ما رأيكم في الهاشمي الذي لديه قناة الحقيقة، وهل تنصحون بالذهاب إليه للتعالج عنده؟ كذاب ناشر ودجال باختصار، ويكفي ما عنده من المناظر السيئة والنساء الكافيات العاريات، فإنه يتفضل على الطب وليس عنده من الطب مثقال ذرة. فاتقوا الله وتداووا بما أحل الله لكم، وابتعدوا عن هؤلاء المشبوهين. نعم.